إذا قرأ بها على المريض بإخلاص أو على المريض فإنه ينتفع بها بإذن الله. والله موفق. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق لنا الكلام على ما توصر في فوائد سورة الفاتحة، ونبدأ الآن بالكلام على ما توصر من سورة البقرة. نبدأ أولا بأول آياتها، وهي ألف لام ميم الله لا إله إلا هو، ألف لام ميم بارك الكتاب لا رب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة إلى آخره. في هذه الآيات يقول الله عز وجل ذلك الكتاب وهو القرآن الكريم، وأشار الله سبحانه وتعالى إليه إشارة البعيد لعلو مرتبته وعظيم منزلته، فإنه كلام الله عز وجل الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وقد وصف الله تعالى في القرآن بأوصاف عظيمة بالغة، وسماه الله تعالى كتابا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة ومكتوب في الصحف التي بأيدينا. وقوله لا ريب فيه أو ليس فيه ريب وشك، لأنه حق نازل من عند الله، وفي قوله هدى للمتقين أي الذين اتقوا عباد الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وقوله الذين يؤمنون بالغيب أي يؤمنون بما غاب عنهم لإخبار الله تعالى به ورسوله، ويقيمون الصلاة يأتون بها قائمة مستقيمة على وفق الشريعة، وينفقون مما رزقهم الله من الزكوات الواجبة والصدقات المستحبة والنفقات اللازمة. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك من الكتب المنزلة على الرسل مثل التوراة والإنجيل والزبور، وبالآخرة يقيمون إيقانا كاملا ضامنة فيه، أولئك على هدى من ربهم أو على صراط مستقيم وعلم نافع، وأولئك هم المهتدون الذين اهتدوا بهداية الله عز وجل واتبعوا ما أنزل الله. في هذه الآيات إشارة إلى الصنف الأول والأعلى من أصناف بني آدم نحو هذا الكتاب العظيم، فإن الناس انقسموا بهذا الكتاب العظيم إلى ثلاثة أقسام: قسم آمنوا به ظاهرا وباطنا، وقسم آمنوا به ظاهرا وكفروا به باطنا، وقسم كفروا به ظاهرا وباطنا. فبدأ الله تعالى بالذين آمنوا به ظاهرا وباطنا، ثم تم بالذين كفروا به باطنا وظاهرا، ثم ثلث بالذين آمنوا به ظاهرا وكفروا به باطنا. وهذا التقسيم من أحسن التقاسيم وأجملها وأوضحها. فبدأ بالأعلى ثم بما يقابله تماما، ثم بما هو لا إله إلا هو ولا إله إلا هو، وأخر كلاما عليهم بطوله وببوان أوصافهم حتى يعترض منهم. ففي قوله تعالى ألف لام ميم إشارة إلى أن هذا القرآن العظيم الذي أعجز بمراء الفصاحة ومدن الغاية في البلاغة لم يكن بأحرف

لم ينتفع بها ولم تسلم قلبها ولم يرى لها شأنا عظيما، بل يقول هذه أساطير الأولين، يعني مثل الحكايات التي فكها الأولين وتحدث بها. لماذا؟ لأنه رأنا على قلبه ما كان يكسبه من الآثام، فلم ينتفع بالقرآن. وكل ما كان يقرأ الإنسان يتقى الله كان أهدى بكتاب الله. ويدل على ذلك آيات كثيرة، منها قوله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقوله تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. أسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن اهتدى بكتابه.